صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، يا رحمة الله الواسعة، يا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن الحديث عن الشعائر الحسينية هو حديث عن عملية إحياء أمر الدين والرسالة، الدين والرسالة التي ضحى الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام بمهجته الشريفة وبأولاده وإخوانه وبني عمومته وبأصحابه صلوات الله عليهم أجمعين من أجلهما. عملية إحياء الدين والرسالة إنما تتم من خلال الشعائر. كيف يتحقق إحياء الدين والرسالة من خلال الشعائر؟ يتحقق إحياء أمر الدين والرسالة من خلال الشعائر لأن المقصود من الشعائر التحرك على أساس إيجاد نهضة حسينية لدى الأجيال المتعاقبة، فيمكننا أن نقدم الحسين صلوات الله وسلامه عليه لدى الأجيال من منطلقات دينية مقدسة. طبقاً لهذا المعنى يمكننا أن نقسم الشعائر الحسينية التي تمثل مدرسة سيارة للأجيال على عبر التاريخ إلى ثلاثة أقسام. وينبغي الالتفات لنقطة مهمة، أن التقسيم الذي سأذكر ليس تقسيماً تراتبياً، يعني لا يعني ذلك أن لا تصل النوبة للقسم الثاني إلا بعد تحقق القسم الأول، أو لا تصل النوبة للقسم الثالث إلا بعد حصول القسم الثاني، لا، العلاقة بين الأقسام الثلاثة علاقة تفاعلية وارتباط بعضها ببعض، وإنما التقسيم الذي أذكر تقسيم تنظيمي. قد يأتي شخص فيقدم مثلاً القسم الثاني على الأول، أو الثالث على الثاني، أو على الأول، المحصلة واحدة. هناك ثلاثة أقسام للشعائر الحسينية يمكن أن تذكر، لا خلاف عندنا أيها جعلت الأول وأيها جعلت الثاني وأيها جعلت الثالث، لا خلاف عندنا، الترتيب ليس مهما، يهمنا أن العلاقة بين الأقسام الثلاثة علاقة تفاعلية. على أي حال، ما هي تلك الأقسام الثلاثة للشعائر الحسينية؟ القسم الأول، الشعائر التي تدخل النفس من خلال الوجد والألم والحزن الذي يعايش التجربة الحسينية في كل أبعادها وكل حيثياتها، حتى تحدث تلك التجربة في النفس التغيير المناسب والملائم للمشروع النهضوي الحسيني. وسنصطلح على هذه الشعائر بشعائر الحزن كما سأذكر. القسم الثاني، وهي عبارة عن الشعائر التي يمارسها جماعة أهل الولاء فتشكل عندهم الهوية الجمعية الحاضرة للبدء بعملية النهوض الحسيني والدفاع عن تعاليم الإسلام الحق. القسم الثالث عبارة عن الشعائر التي يعمل أهل الولاء على نشرها بين الناس، إبلاغها إلى كافة أطياف المجتمعات من أجل إحداث عملية التغيير بمقتضى الروحية الحسينية الاستشهادية واستنطاق المواقف التي صدرت من المولى أبي عبد الله عليه السلام. إذن هذه ثلاثة أقسام للشعائر. حتى نتحدث عن الدور النهضوي للشعائر الحسينية نحتاج أن نتحدث عن كل قسم قسم من هذه الأقسام. إذن حديثنا فعلاً عن الأقسام الثلاثة. القسم الأول وهو عبارة عن الشعائر التي تترك للنفس والجسد حرية التعبير عن عمق الشعور بالمظلومية التي حصلت للإمام الحسين عليه السلام، عن عمق الشعور بالمأساة والفاجعة التي وقعت على المولى أبي عبد الله وعلى أهل بيته وأصحابه الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. حجم الأسى لتلك الواقعة أو تلك الفاجعة التي حلت بالإمام الحسين عليه السلام وبأهل بيته الطاهرين وأصحابه المنتجبين صلوات الله عليهم أجمعين. يمكن أن نعبر عن هذا القسم بأنه شعائر الحزن وتغيير ما بالأنفس، شعائر الحزن وتغيير ما بالأنفس. طبعاً هذا النوع من الشعائر يمكن استفادته من النصوص من خلال مجموعة من الأمور دلت عليها روايات أهل البيت. أولها أو منها البكاء، وقد وردت عندنا روايات كثيرة جداً بينها ما هو معتبر الأسنان تضمنت الحديث عن البكاء فضلاً وأجراً وأثراً وثواباً، وتعرضت إلى مال الباكي على أبي عبد الله عليه السلام من أجر وثواب. وقد تعددت النصوص في عرض هذا الموضوع بأساليب وطرق مختلفة. أقتصر على نقل رواية عن الإمام الرضا عليه السلام. يلتفت الإمام الرضا إلى ابن شبيب فيدور بينهما حديث حول واقعة الطف وحول أحداث كربلاء، ثم يتعرض الإمام الرضا عليه السلام إلى البكاء على الحسين صلوات الله عليه وإلى فضل البكاء على الحسين بأبي وأمي. يقول إمامنا الرضا عليه السلام: يا ابن شبيب، إن بكيت على الحسين بن علي عليهما السلام حتى تصير دموعك على خديك تفت، غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا أو كبيرا، قليلا أو كثيرا، غفر الله لك كل ذنب أذنبته، من دون فرق في هذا الذنب بين أن يكون ذنبا كبيرا يعني كبيرة من الكبائر، وبين أن يكون ذلك الذنب صغيرا من الصغائر، بين أن تكون تلك الذنوب قليلة وبين أن تكون تلك الذنوب كثيرة، غفر الله لك كل ذنب أذنبته، غفر الله لك، بكيت حتى تصير دموعك على خديك، غفر الله لك كل ذنب أذنبته. ولذا تعددت الروايات في هذا المضمار. طبعا هنا بحث أن هذه الروايات تشير إلى أن البكاء علة تامة أو أن البكاء من باب المقتضي وبالتالي لا بد من عدم وجود مانع يمنع، ذاك بحث لسنا بصدد الحديث عنه. ما يهمنا أن الروايات ركزت على شعيرة من شعائر الحزن، تمثلت تلك الشعيرة في البكاء فحثت على البكاء على الحسين عليه السلام، ونصت على أن الباكي على الحسين يعيش حالة من الغسيل والتطهير والتنقية من الذنوب، كأن الدموع التي تسير على الخدين بمثابة الغسيل لتلك النفس البشرية الصدئة والملوثة بالذنوب والمعاصي حتى تكون نقية طاهرة ليس فيها شيء من ذنب أو معصية. إذن دعم. أيضا من الأمور التي تضمنتها الروايات التباكي من شعائر الحزن التباكي، وقد أشارت الروايات الشريفة إلى هذا المعنى، فقد ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال: من أنشد في الحسين شعرا فبكى فله الجنة. هذا المقطع أيضا ينفع للأمر الأول وهو مسألة التباكي. أعود فأقول: من أنشد في الحسين عليه السلام شعراً فله الجنة، فبكى فله الجنة، ومن أنشد في الحسين عليه السلام شعراً فتباكى فله الجنة. شاهدنا فتباكى. إذن كما أن البكاء سبب من أسباب الفوز ورضا الباري عز وجل، التباكي أيضا شعيرة من الشعائر التي توجب استحقاق العبد رضا الله عز وجل وبالتالي نيل الفوز والجنة. السؤال: ما هو التباكي؟ عندما يقول عليه السلام: من أنشد في الحسين عليه السلام شعرا فبكى، البكاء واضح وهو أن تصير الدموع على الخدين، الكلام في التباكي، ما هو المقصود بالتباكي؟ عندنا ثلاث احتمالات في المقام. الاحتمال الأول أن يكون المقصود من التباكي حالة الرياء التي يأتي بها الإنسان بالعمل، سواء كان بكاء أم لا، يعني زيد من الناس يبكي لكن بكاءه ليس قربة لله تعالى، وإنما بكاءه من أجل طلب السمعة ومن أجل أن يقول الناس عنه بكاء أو يقول الناس عنه يبكي على الحسين عليه السلام. فالقضية قضية رياء وليست القضية قضية تقرب لله عز وجل، لفت معي. فإذا عملية التباكي بكاء لكن مع لحاظ القصد، قصده الرياء، ذا المعنى بعيد جدا ولا يمكن المصير إليه، هو معنى غير صحيح أبدا لا يمكن أن يقبل، ذلك لكونه خلاف متطلبات الشريعة السمحة وخلاف ما تضمنته مصادر التشريع كتابا وسنة مباركة، من أن الرياء عمل مبغوض مرفوض لا يمكن للإنسان أن يأتي به، وما يمكن الإمام الصادق عليه السلام يحث أو يشجع على عملية التباكي بمعنى الرياء. الاحتمال الثاني أن المقصود من التباكي خلق مجموعة من الظروف الموضوعية والمناخ الملائم للبكاء. يعني الإنسان بطبيعته لا يمتلك القابلية للبكاء، لكن نوجد إلى بعض الظروف المواتية أو بعض المناخ المساعد فيؤثر عليه فيتفاعل فيبكي. أقرب لك لأعطيك مثال أو أعطيك تعريف أدق. مثلا هذا الإنسان في حسينية، فإذا أطفئت الأنوار ليلة الحادي عشر انتقل ذهنه إلى كربلاء المظلمة، واستشعر غربة مولاتي زينب عليها السلام حينئذ في ظلام الليل الدامس ووحشته، فصار ينفعل مع الظلام فيبكي على الحسين عليه السلام. إذن هو بذاته لا، احنا خلقنا له جو، سوينا له ظرف معين ساعدنا على أن يبكي، زين؟ أو لا، احنا نعمل إلى شنو؟ نعمل إلى بعض المؤثرات الصوتية. جيبوا له خطيب، بس عاد مو أنا ما ينفع إياي شيء أصلا، زين؟ يجي خطيب مثلا صوته يمتلك نبرة حزن ويمتلك بحة تحرك القلب، فإذا ضمت إليها بعض المؤثرات الصوتية، طبعا اللي ما توصلنا إلى درجة الحرام التفت معي، بعض المؤثرات الصوتية تساعد على تحريك المشاعر ولهب وإلهاب الوجدان فينفعل فيبكي. أو لا، الخطيب يمتلك قدرة تصويرية، يصور إلى ويرسم إلى صورة خيالية يستطيع أن ينقل إلى واقعة الطف، وكأنه يعايش الفصول فصلا فصلا، ينفعل يبكي. فإذا هذا بطبعه لم يبكي أو لا يبكي، لكن نتيجة إيجاد بعض الظروف المواتية، مناخ أو ما شابه، صار ينفعل فيبكي. ولذلك نقول بأن المقصود من التباكي طبقا للاحتمال الثاني أنه عبارة عن التفاعل مع الغير من أجل تحصيل حالة تصيب الحاضرين أثناء الإنشاد. ولذلك قلت يتوفر جو، مناخ، ظروف تساعد على أن يكون باكياً. هذا معنى ثاني. طبعاً ده المعنى وإن كان في نفسه حسن مقبول، لكن في النتيجة تحول إلى ماذا؟ إلى بكاء وليس إلى تباكي. والمفروض أن الرواية التي قرأنا قد عرضت نوعين متغايرين. قال عليه السلام: من أنشد في الحسين عليه السلام شعرا فبكى، وتالي قال: من أنشد في الحسين عليه السلام شعرا فتباكى. إذن تباكى يختلف عن بكى، ولذلك ما يمكن أن يكون المعنى الثاني هو المقصود بالرواية. المعنى الثالث أو الاحتمال الثالث في المقام هو التالي: أن يكون المقصود من التباكي الضغط على النفس للبكاء. التفت، الضغط على النفس للبكاء من أجل تعويدها على سنة البكاء على مصاب الحسين عليه السلام لتحقيق المطلوب، وهو البكاء على الحسين صلوات الله عليه. إذن عملية الضغط واصطناع البكاء، وليس في الحقيقة بكاء، تباكي اصطناع البكاء، زين؟ فالتباكي ضغط على النفس واصطناع لعملية البكاء ليعتاد الإنسان فيبكي على الحسين عليه السلام مستقبلا. وهذا المعنى يوافق عليه علماء الأخلاق ويوافق عليه علماء النفس، لأن علماء النفس والأخلاق يقولون بأن هناك مجموعة من القيم والخلقيات لا يمكن للنفس البشرية أن تتحصل عليها إلا من خلال الكسب والاعتياد. تحتاج تتعود تتربى زين يتكرر الأمر حتى يصير عند هذا الأمر. نفس الشيء قضية البكاء، الإمام يقول هكذا تباكى، يعني عود نفسك المرة والثنتين، اضغط على نفسك على أنك تنفعل لتتباكى فتبكي مستقبلا. فإذا ده المقصود بالتباكي. إذا ده أيضا أمر ثاني من الأمور في شعيرة الحزن. من أيضا شعائر الحزن التي تضمنتها الروايات النياحة، ومقصودنا من النياحة اجتماع على حزن، ونعني بالنياحة يعني بكاء بصوت عال مرتفع تذكر فيه أمور تتعلق بالمأساة، تتعلق بالواقعة نتيجة فقد عزيز وما شابه. ولعل هذا الجمع الكريم وهذه المآتم المباركة أسأل الله عز وجل ألا يحرمنها وأن يديمها علينا عطاء وبركة ونعمة، مصداق من مصادق النياحة، اجتماع زين للحزن والنياحة بصوت عال تتضمن عرضا للمأساة والواقعة والفاجعة بطريقة ما جراء فقد عزيز. طبعا ولو كان خارجا عن محل كلامي لكن استطرادا أقول هذا الأمر يجرنا إلى حكم النياحة الفقهي. قد يتمسك البعض برواية ينقلها شيخنا الصدوق في فقيهه بأن النياحة ممنوعة أو محرمة، حتى أن بعض التكفيريين والوهابية ممن أرادوا المساس بالمذهب وبشعائر أبي عبد الله الحسين عليه السلام تمسك بمثل هذا النص مدعيا علينا نحن الشيعة أننا نخالف أئمتنا في عقد هذه المآتم الحسينية، إذ أن أئمتنا ينهون ويمنعون من النياحة. طبعا ده نوع من أنواع الاقتطاع أو نوع من أنواع التقطيع، إذ أن هؤلاء قد عمدوا لنقل جزء وتركوا جزءا آخر، لأن عندنا روايات كالرواية المروية عن الإمام الصادق عليه السلام وقد أشار لها شيخنا صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة في باب حكم أخذ النائحة للأجرة، وقد سئل الإمام الصادق عليه السلام أو تعطى النائحة أجرة؟ فقال لا بأس إن كانت تقول بالحق، يعني ما تكذب بتعبيرنا، مو قاعدة تنسب إلى هذا بطولات وتنسب إلى كرامات وهو أبدا زي اللي ينسب إلى الكرامات إلى أو الأول أو الثاني أو إلى فلان وفلان، هذه من النياحة بالكذب، هذه لا تجوز. فيستفيد فقهاؤنا مشروعية النياحة ما دامت بالحق، ولذا قلت هؤلاء أرادوا أن يسيئوا للمذهب فاقتطعوا بطريقة ما وعمدوا إلى ما عمدوا إليه. طيب إذن ما عندنا أي مشكلة أساسا في مشروعية النياحة من جانب، بل إن الروايات عندنا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام من بعده في البكاء على الحسين سلام الله عليه، والروايات فوق حد التواتر أن أول من بكى على الحسين عليه السلام هو رسول الله صلى الله عليه وآله، بل لو شئت أكثر من آدم كان البكاء على الحسين عليه السلام. عندنا روايات أن آدم عندما نظر إلى الأقمار الخمسة أو الأنوار الخمسة تحت بطنان العرش سأل الله عز وجل فما بالي كلما نظرت إلى خامسهم انكسر قلبي، انكسر قلبي، أصاب بحالة احتاج أبكي من آدم. ولذلك بكاه الأنبياء والمرسلون جميعا من آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله والأئمة من بعده عليهم السلام، فكيف بعد ذلك يقال بعدم المشروعية؟ إذن ما عدنا أي كلام ولا مجال للإصغاء لما يردده هؤلاء، فإنهم غير أهل، ليسوا أهل بحث وإنما أهل فتنة. على أي هذا أمر أيضا من الأمور التي تذكر في شعائر الحزن كذلك عندنا الجزع. الجزع واحد من شعائر الحزن الذي قد نص عليه. ما هو المقصود بالجزع؟ تعال نرجع لما يستفاد من كلمات أهل اللغة. عندما نعود لكلمات اللغويين يمكن أن نخرج بمعنيين للجزع. المعنى الأول اللي يستفاد، من أراد أن يراجع كتاب العين للفراهيدي لسان العرب لابن منظور، المستفاد من بعض علماء اللغة أن الجزع نقيض الصبر، فكل من لا يمتلك صبرا يقال له جازع، يعني من فقد ولدا فشق جيبه قيل له جازع، من فقد عزيزا فلطم وجهه يقال له جازع. ولذلك تسمع أن الإمام الحسن العسكري بأبي وأمي عليه السلام عندما استشهد مولاي الإمام الهادي صلوات الله عليه خرج كاشفا عن رأسه حافي القدمين، قالوا في موضع الجزع، يعني المظهر والوضع اللي كان عليه الإمام العسكري كان وضع الجازع، لأن نقيض الصبر فقد الإمام ليس أمرا سهلا، ولذلك عاش الإمام العسكري جزعا على الإمام الهادي. تعريف الثاني لا اللي يستفاد من مفردات الراغب الأصفهاني أن الجزع حزن، وليس الجزع أمرا آخر غير الحزن، لكن ليس حزنا عاديا. يقول الراغب بأن الجزع أبلغ من الحزن، حزن لكن مرتبة عالية أو أعلى مرتبة من الحزن، أبلغ من الحزن. ليش؟ قال لأنه يصرف الإنسان عما هو بصدده، يقطع الإنسان عن ما هو مورد اهتمامه. شوف الآن من فقد ولداً أو أباً أو أخاً هو بصدد الاعتناء بزوجته، بصدد الاعتناء بتجارته، لكن بمجرد علمه بالمصيبة يغفل عن تجارته أو يغفل عن زوجته أو يغفل عن ولده فينقطع للمصيبة التي قد وقعت عليه. ولذلك قال بأن الجزع أبلغ من الحزن لأنه يصرف الإنسان عما هو بصدده ويقطعه عنه. طبقا لهذا المعنى نستطيع أن نقرر بأن الجزع عبارة عن حالة خاصة تنتاب الإنسان فتجعله يخرج عن الشعور الطبيعي ويصبح بكيفية معينة مخالفة لما عليه عامة الناس وطبيعيهم. شلون الناس؟ حالة طبيعية، حالة اعتيادية، حالة هادئة، دلا ينتقل إلى صورة أخرى. طبعا هناك كواشف يعبر عنها عن الجزع، يعني صدورها يبرز أن هذا الإنسان جازع. مثل ماذا؟ مثل البكاء بصوت عالي، مثل الدعاء بالويل والثبور، مثل ضرب اليد على الجبين أو على الرأس، مثل نتف الشعر، مثل الإضراب عن الطعام، لكلها كواشف عن كون الإنسان جازعا. هذا يجر إلى حكم الجزع شرعا. هل أن الجزع شرعا جائز أو لا؟ طبعا عندنا روايات منعت أو نهت عن الجزع إلا على الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، ولذلك عندنا في الرواية كل جزع ممنوع إلا الجزع على الحسين عليه السلام. قد يتمسك البعض بأن حتى على الحسين عليه السلام الجزع ممنوع. ليش؟ لما قاله المولى بأبي وأمي ليلة عاشوراء أو يوم عاشوراء عند وداعه لسيدتي زينب صلوات الله عليها، قال: أخي لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجها، ولا ولا ولو، دي كلها مظهر من مظاهر الجزع. فإذا دناهي صادر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وبالتالي يستفاد منه حرمة الجزع حتى على الحسين. طبعا هني بحث طويل، أنا ما أريد أخرج، لكن المقدار اللي أقول لنا عدة إجابات. بعض أعلامنا يقول هذا حكم مختص بمولاتي زينب، زينب الآن هي مركز الإمامة لأن عليها الثقل الأكبر، فلو جزعت زينب أو انهارت زينب أو ضعف جلد زينب إيش راح يصير؟ من الذي سوف يقوم بإبلاغ الرسالة؟ ومن الذي سيتولى إيصال النهضة الحسينية إلى كافة العالم؟ من الذي سيكفل الأسرة؟ لو أن زينب عاشت الجزع فتحولت لامرأة ضعيفة، ما تحققت أهداف النهضة الحسينية. ولذلك صلابة مولاتي زينب عليها السلام كان لأبرز الأثر في وصول الرسالة إلى كافة مواردها، ودي نقطة مهمة. زين، هناك طبعا إجابات أخرى لكل بعد الفراغ عن الاطمئنان بصدور مثل هذا الأمر، وأنه ليس مختصا بوقته وليس منحصرا في زمانه، لأن قد يكون الحكم الشرعي لفترة معينة. يعني لا تكوني جزوعة قدام الأعداء فتبرزي ضعيفة، تبرزي منهارة، أما بعدين إذا خلوت لنفسك فابكي واصنعي ما شئت. لعل هكذا. على أي الإجابات عديدة لست بصدد الحديث عنها، هذا أيضا من الموارد الموجودة عندنا الجزع. أخيرا عندنا من الموارد أن يتخذ اليوم العاشورائي يوم حزن وغم ومصاب، وعندنا في هذا روايات كثيرة. الإمام الرضا عليه السلام يقول لابن شبيب: على مثل الحسين فلتبكي البواكي. ويلتفت إليه يقول له: كان أبي إذا دخل شهر محرم الحرام لم يرى ضاحكا، فإذا كان يوم العاشر كان يوم غمه وهمه وحزنه وبلائه. فإذا لابد أن يكون يوم عاشوراء يوم غم، يوم حزن، يوم بلاء، بل يكون موسم عاشوراء كله موسم حزن وغم. شلون؟ أن يتجرد الإنسان عن ملذاته وشهواته، ويبتعد عن رغباته، وينقطع عن كل ما له صلة بوسائل الدنيا أو علائم الفرح أو السرور أو الارتياح. لا بد يعيش حالة الأسى. شلون صاحب المصيبة؟ شلون الآن إذا فقد الإنسان ولد يلبس جديد يوم فقد ولده؟ لو يعقد مجالس الفرح والسرور يوم فقد ولده؟ لو يتلقى التهاني والتبريكات يوم فقد ولده؟ لو يدور على مجالس المصافحة والمؤانسة؟ أو أن له حالة خاصة؟ ولذا في الرواية عن الإمام عليه السلام عندما يتكلم كيف ينبغي أن يتخذ الموالون والمؤمنون يوم عاشوراء أو شهر المحرم، يذكر عدة أمور: لا تدخر فيه شيئا، فإنه يوم نحس، وكن فيه كصاحب المصيبة، وامتنع عن الطعام، وافطر على ما يفطر عليه أهل المصاب. قل امتنع عن كذا عن كذا عن كذا. رواية طويلة يعدد الإمام عليه السلام فيها مجموعة من الأشياء يستجلي الإنسان من خلالها بروز عنصر المصيبة والأسى عند المتعلم. إذن بمجموعة من العلامات أو الأمور التي تكشف عن شعائر الحزن، وقد استجلينا من خلالها أن المدار كله على إحياء أمر الدين، وعليه نستطيع أن نقرر أن أي عمل مستجد أو مستحدث يمكن أن يكون مداراً لإحياء أمر الدين وإعلاء كلمته، لا مانع عندنا أن ندرجه ضمن دائرة الشعائر وأن نعده شعيرة من شعائر أبي عبد الله عليه السلام، لأن المعيار عندنا كون ذلك العمل إحياء لأمر الدين. ولهذا لا ينبغي لأحد أن يتأفف أو يستنكف أو يرفض عملاً مستجداً يكون مصداقاً لإحياء أمر الدين ما دام شعيرة للمولى أبي عبد الله. حجة ما موجود، ده ما كان موجود، ضرب الزنجيل لا ما موجود، ما عندنا رواية عليه، لطم الصدر ما موجود، ده ما عندنا رواية عليه، وكذا وكذا. ليش؟ ما دام الأمر إحياءً لأمر الدين فإنه يندرج تحت عنوان الشعيرة إلى إشكال ولا ريب كما لا يخفى. نعم، حتى نطبق عليه إحياء أمر الدين ونجعله في دائرة الشعيرة لنا في ذلك شرطان. التفت معي. الشرط الأول أن نحرز من خلال هذا العمل إحياء أمر الدين، كما يقولون عادة أن يصدق أنه صغرى، فعلا أن يصدق أنه صغرى لتلك الكبرى. الآن قاعد تطعم ما شاء الله، صحيح هذا الإطعام إحياء لأمر الدين، ما دام إحياء لأمر الدين إذن هو شعيرة، ما دام إحياء لأمر الدين إذن احنا نسلم أن هذا شعيرة، ما عندنا أي إشكال. الآن هذا اللطم على الصد إحياء لأمر الدين، ما عندنا أي مشكلة، شعيرة دواح. اثنين، إذا طبقا لهذا إذا كان العمل يتنافى وإحياء أمر الدين، أو كان العمل مدعاة للتشويه، أو كان العمل مدعاة للإساءة، أو كان العمل مدعاة للاستنقاص، لا ما يمكن أن نطبق عليه أنه إحياء لأمر الدين، وبالتالي لا يمكن أن ندرج تحت عنوان الشعيرة. فدي نقطة مهمة. أمر الثاني، لا بد أن لا يكون العمل مخالفاً للأحكام الشرعية. أما لو كان العمل مخالفاً لأحكام الشريعة لا يمكن، تما يصير بعد يجي تبغى تسوي عمل يكون ذلك العمل مشتملاً على الإضرار أو الإسراف أو مشتملاً على الإيذاء، بلى أنا أبغى أقيم ماتم أو أبغى أقيم موكب عزاء وأودي الجيران، أقطع الطريق، أمنع بيت فلان يطلعوا، أمنع بيت فلان يدخلوا، أمنع على مود أني أنا أقيم موكب عزاء، أو على مود أني أنا أقيم وظيف، أو لا أقيم وظيف يكون مدعاة لاختلاط الرجال بالنساء ومدعاة إلى هتك حجاب النساء ومدعاة إلى هتك قدسية أيام محرم، لأن هذا راح يكون مجتمع للحديث والضحك وإلى آخر، فبالتالي مخالف للأحكام الشرعية، لما يمكن أن أعد شعيرا من الشعائر وما يمكن أن أطبق عليه حكم الشعير أبدا. إذن دي نقطة مهمة، ده القسم الأول. القسم الثاني من أقسام الشعائر وهو عبارة عن التالي، وهو عبارة عن الشعائر التي تتدخل في تكوين الهوية الجمعية لأهل الولاء. ونقصد بالشعائر التي تتدخل في تكوين الهوية الجمعية لأهل الولاء الشعائر الخاصة بزيارة المكان المخصوص باعتباره معلماً من معالم إحياء الدين الإلهي لآل محمد عليهم أفضل الصلاة والسلام، ذلك المكان الذي ضم الجسد الطاهر للمولى أبي عبد الله عليه السلام ولأهل بيته الطاهرين ولأصحابه رضي الله تعالى عنهم وصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كربلاء، نقصد بذلك كربلاء. شلون كربلاء؟ التفت معي، عندنا ناحيتان في شعائر تكوين الهوية الجمعية. عندما نقول المكان، الناحية الأولى نعبر عنها البناء الروحي للشعائر المكانية، والناحية الثانية نعبر عنها البناء الانتمائي الذي يمثل الهوية الجمعية لأهل الولاء. أما الأول البناء الروحي للشعيرة المكانية، فهذا يظهر من خلال الروايات التي تعرضت لقدسية أرض كربلاء. أنقل لك أنا بعض الروايات، ظاهر طولت يعني. صلوا على محمد وآل محمد. راح أقرأ مقاطع من الروايات، ومن أراد يمكن الرجوع إلى كتاب كامل الزيارات للشيخ ابن قولوي قدس الله تربته الطاهرة، أو إلى كتاب مستدرك وسائل الشيعة للمحدث النوري، أو حتى كتاب وسائل الشيعة بحار الأنوار. لكلها مصادر تعرضت للحديث عن قدسية كربلاء، وأكو بحث أساساً بين الأعلام أيهما أفضل، مكة أم كربلاء، أيهما أفضل مكة أم كربلاء، وهل أن فضل كربلاء فضل ذاتي أم أن فضل كربلاء نتيجة حصولها أو تشرفها بوجود الجسد المعظم للمولى أبي عبد الله عليه السلام. في مجموعة من البحوث أنا ما بتطرق لأحد يخاف يعني، الخارج عن بحثنا أساسا. خب أنا أقرأ بعض الروايات المشتملة على قدسية وفضل أرض كربلاء. رواية الأولى عن الإمام زين العابدين عليه السلام، تفت: اتخذ الله أرض كربلاء حرماً آمناً مباركاً قبل أن يخلق الله أرض الكعبة ويتخذها حرماً 24,000 عام. اتخذ الله أرض كربلاء حرماً آمناً مباركاً قبل أن يخلق الله أرض الكعبة ويتخذها حرماً 24,000 عام. واحد بعد: وإنه إذا زلزل الله الأرض، زلزل الله تبارك وتعالى الأرض وسيرها، يعني يوم اللي تنخسف الدنيا بتقوم القيامة، ها زين، شي يصير في كربلاء؟ التفت: رفعت كربلاء، رفعت كما هي بتربتها نورانية صافية. امتياز ثاني في الكعبة ما صار ذا الكلام. تعال امتياز ثالث، زين هذه الآن رفعت، وين تروح؟ التفت: فجعلت في أفضل روضة من رياض الجنة، مو في مكان عادي، في أفضل روضة من رياض الجنة وأفضل مسكن في الجنة لا يسكنها إلا النبيون والمرسلون. هذه كلمة، هذه قدسية الأرض. ولذلك لما أقولك البناء الروحي لشعائر المكان، تفت معي. أنقل لك رواية ثانية الإمام الصادق عليه السلام يتكلم عن الحائر الحسين: موضع قبر الحسين بن علي عليهما السلام منذ يوم دفن فيه روضة من رياض الجنة. وقال: موضع قبر الحسين بن علي عليه السلام منذ يوم دفن فيه تلعة من تلع الجنة. أي رواية ثانية. رواية ثالثة وبها أكثر: الإمام الصادق عليه السلام: إن لموضع قبر الحسين عليه السلام حرمة معلومة، من عرفها واستجار بها أجير. الإمام الهادي صلوات الله عليه يمرض، يلتفت لأبي هاشم الجعفري رضي الله عنه، يقول له: شوف لي واحد من جماعتنا يروح عند قبة الحسين يدعو لي للشفاء من المرض. يطلع أبو هاشم يلقى علي بن بلال فيعرض عليه الأمر، يقول علي بن بلال: أوليس هو أفضل من الحائر وهو كصاحب الحائر؟ شلون أروح أدعو لأنا في الحائر؟ يقول أبو هاشم: رجعت إلى الهادي عليه السلام فأخبرته، فقال لي: أوما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يطوف حول البيت ويستلم الحجار ويقبله وهو أفضل من الكعبة وأفضل من الحجار؟ ما يلتفت علي بن بلال، تالي يقول له: إن الله عز وجل قد اتخذ أماكنا أبى إلا أن يجيب الدعاء فيها، وذلك تحت قبة الحسين، عد موضع استجابة الدعاء. أيوة. ولذلك نستفيد من هذه الروايات أن لكربلاء مجموعة من الخصوصيات، مجموعة من المواصفات: حرم آمن مبارك، موضعها في الجنة وفي أفضل مكان في الجنة، من عرف حرمتها فاستجار بها أجير، تستجاب الدعوة فيها، موضع نزول الأنبياء والمرسلين والملائكة، فوج ينزل وفوج يصعد، فيها جسد الحسين عليه السلام. طيب، هذه التربة الآن لما يركز المعصوم يريد يعطي قدسية خاصة لهذا المكان، يعني يريد يعطي بناء روحي. أنت يفترض إذا وصلت إلى أرض كربلاء لا بد أن تعيش حالة خاصة، ولا بد أن تعيش ألقا روحيا مميزا عندما تصل لتلك المنطقة. يعني كأن الإنسان بين الدنيا والآخرة، كيف يكون الإنسان في الدنيا مرتبطاً بملذاتها؟ كيف يكون الإنسان في الدنيا مرتبطاً بأهوائها، بشهواتها؟ عندما ينتقل الإنسان إلى الآخرة فإنه يتجرد عن الماديات، عن الشهوات، عن الملذات، عن ويعيش حالة من الروحانية بعيدة كل البعد عن هذا الجانب. هذه كربلاء. ولذلك الإمام يريد يقول: الذي يصل إلى أرض كربلاء لا بد أن يكون في أعلى مستويات الألق الروحي. الذي يصل إلى أرض كربلاء لا بد أن يكون نقياً طاهراً خلياً صافياً مجرداً بعيد كل البعد من كل الشوائب. فدي قدسية خاصة. ولذلك قلت الناحية الأولى البناء الروحي لشعائر المكان، لكربلاء خصوصية. الإمام يريد يقول اللي يقصد كربلاء مو كل أحد، لابد أن يكون على أعلى المستويات وأرفع الدرجات. ترى دي موضع نزول الملائكة، مهبط الأنبياء والمرسلين، عروجهم منها ومنها تعرج أعمال الزوار. اللي بهالكيفية طبيعي لها خصوصية ولها قدسية ولها احترام خاص، وليست أمرا عاديا. ولذلك اختصت تربة كربلاء بخصوصية لم تثبت حتى لتربة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. واحد، أن السجود عليها يخرق الحجب السبعة. صحيح السجود على التراب كله جائز، لكن على تربة طين قبر أبي عبد الله أفضل، يخرق الحجب السبعة. استحباب اتخاذ طينها سبحة ليسبح بها، وقد ورد أن حملها يعطي ثواب التسبيح منها لحاملها، يعني هي مجرد محمولة في جيبك يتسبح، وبالتالي ثواب تسبيحها لك. ثلاثة، أيضا جعلت مورداً للاستشفاء. أربعة، لتحنيك الأطفال بعد الولادة. خصوصية أعطيت مع أن التراب عندنا يحرم أكله، لكن تحنيك الطفل بتربة الحسين عليه السلام خارج عن الحرمة، الاستشفاء بأكل شيء من تراب الحسين عليه السلام خارج عن الحرمة. لاحظ، خصوصية أعطيت لتربة كربلاء. إذن ده أولاً البناء الروحي، تركيز الإمام عليه السلام على هذا البعد من قدسية كربلاء كمكان يشعر بأهمية المكان في مقام الإعداد الروحي بالنسبة للمكلف. انجي بعد ذلك البعد الانتمائي للهوية الجمعية لأهل الولاء، وهي المتمثلة في الزيارة. طبعا عندنا الحديث مر عن مشروعية الزيارة وعدمه، عندنا الحديث مر عن حكم الزيارة، لأن بعض الروايات قد يستفاد منها وجوب الزيارة أو يستفاد منها الاستحباب المؤكد. لا يهمنا ذلك، يهمنا ماذا تعني الزيارة. الزيارة يا إخوان تعني الارتباط بالحسين عليه السلام، أولاً بر لآل محمد عليهم السلام، اثنين إجابة للدعوة، ثلاثة أداء لحق الحسين، أربعة جعل الحسين مدرسة خالدة يعيشها الإنسان. أنت يكفيك أنت بس افتح التلفاز يوم زيارة الأربعين وشوف هالجمع الحاشد الذي يزحف للحسين عليه السلام، وانظر كيف يبرز العظمة، كيف تبرز العظمة للهوية الشيعية في ذلك الموقف. ويا ليت لو يستغل هذا الإعلام في إيصال الصورة إلى العالم كله، حتى يعرف العالم بأكمله ماذا يعني الحسين وماذا تعني زيارة الحسين. ولذلك لما أقول الهوية الجمعية، بناء انتمائي للهوية الجمعية، لأنك أنت من خلال الزيارة تبرز الانتماء وفي نفس الوقت تبرز الهوية الجمعية إلى جميع أبناء المذهب. أكتفي بهذا. القسم الثالث والأخير حتى أختم، وهي عبارة عن الشعائر الإبلاغية الحسينية. الشعائر الإبلاغية الحسينية، ونقصد من الشعائر الإبلاغية الحسينية يعني الشعائر التي يراد من خلالها نشر تعاليم وقيم النهضة الحسينية بين الناس، بين الأمم، في المجتمعات، حتى يستطيعوا مواجهة الظلم والظلمة والجبروت، حتى يتم إخراج الناس من الجاهلية وظلامتها إلى الإسلام وقيمه، إلى الحق، إلى العدل، إلى القسط وما شابه. وهنا التفت معي، عندنا خطان مخاطبان. الخط الأول هم المؤمنون بقضية الحسين عليه السلام والعارفين بالحسين وبمدرسته، والخط الثاني هم من لم يهتدي للإسلام أصلاً ولم يعرف من الإسلام شيئاً، أو من عرف الإسلام إلا أنه لا يعرف الحسين. فهنجي المسؤولية، كيف يكون الخطاب الإبلاغي الحسيني؟ كيف يتم تقديم ذلك؟ التفت معي شيئاً ما، أختصر بمقدار ضيق الوقت سريعاً. يمكن أن نقدم نقطتين أساسيتين. ما هي الشروط المعتبرة في الخطاب؟ شرطان أساسيان وليس نقطتان، أقول شرطان. الشرط الأول، لا بد أن يكون الخطاب نابعاً من رسالة حق، لأن الباطل مهما طال أمده ومهما استطال زمنه واستمر عمره لا بد أن يندثر. أين معاوية؟ وأين يزيد؟ حتى وإن لم يبقى الجسد، المنهج أيضاً لم يبقى. أين منهج معاوية؟ وأين منهج يزيد؟ حتى المنهج لا وجود، ووجوده وجود طارئ معرض للزوال في كل لحظة وفي كل زمان، فليس لوجوده أثر. واحد، إذن لابد أن تكون الرسالة أو الدعوة دعوة حق. اثنين، لا بد أن تكون مشتملة على البعد الوجداني ومصادقة للعنصر العقلاني للناس، يعني لا بد أن يكون فيها عناصر المقبولية، لا بد أن يكون فيها عناصر التصديق. أما أن تكون مشتملة على عناصر الترويع أو على عناصر الترهيب أو على عناصر التخويف أو على عناصر النفور، ما يمكن لتكون رسالة إبلاغية إلى أي أحد، ما يمكن. ولذلك هذا اللي يعتلي المنبر ويطلع ويسب الأول والثاني ويسب ويسب ويسب، هذا ما يمكن أن يكون رسالة بلاغ، ولا يمكن أن يكون وسيلة من الوسائل الإبلاغية الحسينية. لابد أنت تلتفت لمن تخاطب. مرة أنا جالس في هذا الجمع المختصر 4 أنفار في هذه الدار ولا يسمعني أحد، وقد اتفقنا على حصر الكلام بيننا، قول اللي تريد وتكلم بما تشاء، ليس عليك حسيب ولا رقيب ممن من أهل الأرض. زين، أما إذا أنت تخاطب العالم تطلع لي على فضائية وتطلع لي تخاطب العالم كله، أو تبغى تقيم لي موكب عزاء. ولذا تصدت المرجعية زاد الله في رفعتها وعلو شأنها ورعايتها من الأمس إلى اليوم من أجل الوقوف أمام مثل هكذا أعمال منافية أساساً للرسالة الإبلاغية للشعيرة الحسينية. ولذلك أنت تعجب من البعض أن يعمد إلى عدم قبول هكذا مورد. إذن لابد أن تكون مشتملة على الخطاب الوجداني والعنصر العقلاني حتى الناس تتقبل. ما لم تكن مشتملة على ذلك ما يمكن أن يتقبل المجتمع أساساً، خصوصاً أنت من تخاطب. وهذا اللي استخدم الإمام الحسين عليه السلام. تتأمل في خطابات الإمام الحسين صلوات الله عليه، والتي كانت صادرة منه سواء في أرض مكة المكرمة أم كانت تصدر منه في أرض كربلاء المقدسة، تجد أن الإمام كان يخاطب الوجدان ويتعاطى مع العقل. شوف موقفي الأكبر، موقفي الرضيع، موقفة، حتى مولاتي زينب صلوات الله عليها عندما جاءت تتصدى للخطاب استعملت نفس المنهج. ولذا الشرط أساس لكل من يريد أن يتصدى في مقام الخطاب، لأن عندنا القسم الثالث الشعائر الإبلاغية الحسينية، احنا مسؤولين أن نعرف العالم الحسين، احنا مسؤولين أن نقدم الحسين للعالم. طيب كيف تقدم الحسين للعالم؟ شلون تقدمه؟ بالسباب والشك أم ماذا؟ دجاج. انجي الآن، ما هي وسائل الإبلاغ؟ تمو تقول الشعائر الإبلاغية الحسينية، ما هي وسيلة إبلاغ الشعائر الإبلاغية الحسينية؟ أفضل وسيلة هي هذه المجالس العاشورائية، هذا المنبر. هذا المنبر اليوم ده أفضل وسيلة يمكن من خلاله أن نوصل الشعائر الإبلاغية الحسينية. وخلنا تذكر اللي ذكرته قبل قليل، عندنا مخاطبان، مخاطب أول فئة الإيمان مؤمنين بالقضية الحسينية، مخاطب ثاني من لم يهتدي للإسلام أو لا ينتمي للحسين عليه السلام. شلون يكون الخطاب؟ تفت معي، وآمل أن يأخذني المستمع بحلمه وأن يأخذني الأخوة الخطباء زيد في توفيقهم بحلمهم أيضا. يا إخوان، يمكن أن نقسم المنبر إلى نوعين: منبر منفصل ومنبر متصل في مقام أداء الشعيرة الإبلاغية. المنبر المنفصل هو المنبر الذي يعيش بعيداً عن واقع المتلقي، لا علاقة له بالمتلقي من قريب أو بعيد. شلون واحد بطن مليان حكي يبغى يفرغ هذا الحكي، عاد اللي قاعد يسمع، اللي قاعد ما يسمع، اللي قاعد يستوعب ما يستوعب، اللي قاعد يقبل ما يقبل، عنده مجموعة كلام يريد يطرحه. وده منبر مرفوض لعدة أسباب: أولاً لا يخدم المتلقي بشيء، ولا يمكن أن يكون وسيلة إبلاغية، ولا ولا ولا، ولعلي أشير لبعض الشيء بعد قليل. دواح ما أريد أتكلم عنه ذا كثير حتى لا يضيع وقتنا. القسم الثاني المنبر المتصل، والمنبر المتصل يقوم على 3 أوتاد ومادة: الوتد الأول الخطيب، والوتد الثاني المستمع، والوتد الثالث القائمون على مشروع الخطابة، قائمين على الماتم، أصحاب الحسينية، أصحاب المجلس، أيما كان، أي ثلاثة أوتاد. لابد أن يكون بين الطرف الأول والطرف الثاني تمام الارتباط بواسطة الطرف الثالث، لأن العلاقة قد تكون علاقة نسبية، العلاقة مو شرط تكون علاقة مستمرة وإنما علاقة نسبية، يعني القائمين على الحسينية ينقلون للخطيب ما يعايشه أو يحتاجه الناس حتى يتسنى للخطيب أن يعرف. ولذلك يفترض أن تكون الطروحة له المادة ما يحتاجه المستمع. طبعاً قد يكون الخطيب معايشاً للواقع الاجتماعي، يعني مو إنسان منقطع عن المجتمع، هو يعيش في وسط المجتمع فيستطيع أن يبرز ما أو يستطيع أن يقف على حاجة المجتمع، لذا الأمر لذا الأمر لذا الأمر، إما بناء فكري، إما بناء عقدي، إما بناء ثقافي لآخر. وطبعاً فدى المنبر المتصل عندنا ينبغي أن يكون منبراً عادياً ومنبراً نخبوياً، يعني منبر يخاطب الفئة المثقفة ذات المستوى العالي الواعية، مو يخاطب كل أحد. وحتى لو حضر تحت منبر كل أحد لكن الخطاب يقصد به فئة معينة. طبعاً إذا جينا بهالكيفية هذا يدعونا إلى ملاحظة مقومات الخطيب. ولذا قلت ما دمنا نتحدث، إذن ما هي المقومات التي ينبغي أن تكون في الخطيب؟ ما هي المواصفات؟ ولذا استمحت إخوتي الخطباء عذراً وأكرر، ليس لكل أحد، أنا ما أمنع أحد يصعد المنبر، وما أنا لا أنا رئيس ولا أنا مسؤول، كل اللي يبغى يصعد المنبر يصعد، لكن ينبغي أنا أن أضع لنفسي ميزاناً، هل أنا أمتلك القابلية أو لا؟ الآن افتح الفضائيات بربك أنت، بعض الفضائيات وما يعرض عليها ترتضيه أنت أن ينسب إلى الطائفة وإلى المذهب؟ تقبل أنت أن يقال عن هذا رسالة إبلاغية للشعيرة الحسينية؟ يقال هذا عالم شيعي خريج النجف أو خريج قوم أمهات الحوزة؟ تقبل أنت هذا الكلام؟ آيتين وراء بعض ما يقرأها صحيح، آيتين وراء بعض ما يقرأها صحيح، وتالي ده يطلع لي على فضائية، وتالي هذا يمثل الشعائر البلاغية الحسينية، وتالي تعال شوف المادة اللي يطرحها سباب وشاذ وتفرقة وفتنة وإلى آخره. ولذا فعلا احنا محتاجين إلى وقفة، وقفة عند الخطيب، لابد أن تكون هناك مقومات يتوفر عليها الخطيب، مقومات بنائية، مقومات أخلاقية، حتى يكون جدير. تقعد تتولى الشعيرة الإبلاغية دي، أنت قاعد تعرف الناس الحسين، يعني أي خلل يسبب انهيار في المبدأ. تتصور حين نصعدت المنبر وقلت لك بأن الحسين ما كان يعلم بشهادته، حسين خرج من المدينة طالباً إقامة حكومة إسلامية وتورط وصل إلى كربلاء، خذلوا أهل الكوفة، تورط الحسين، وش يسوي؟ شوف وين تغير الموازين، وين تنقلب الأمور، وين تتبدل المسألة. ولذلك فعلاً لابد، وهنا أيضاً يجي دور المستمع، لا ينبغي للمستمع أن يكون متلقياً صامتاً، بل يكون للمستمع دور النقد، دور النقد والتقويم، ما ينبغي وما لا ينبغي حتى مادة الخطاب. ولذا قول أنا أمين على هذه المادة، شلون أستطيع أن أوصل الرسالة الحسينية؟ هذا معنى الدور النهضوي للشعائر الحسينية، شلون يتحول الحسين بعد شهادته بأبي وأمي داعية حق مستمر على ألسنة المبلغين للحسين؟ شلون تستطيع تخاطب العالم كله بالحسين، تجعل العالم كله يعرف الحسين، تجعل العالم كله أنت من الحسين؟ بربك أنت اليوم افتح فضائياتك، كم عدد الفضائيات التي تمثل المذهب، وكم عدد الفضائيات التي يمكن القول عنها بأنها تحمل رسالة بلاغية إبلاغية باسم الحسين؟ عندنا فضائية نستطيع أن نعتمد عليها أن تعرف العالم الحسين، أو تنقل لنا نحن، إحنا الذين ندعي الانتماء للحسين عليه السلام، تنقل لنا صورا مشرقة من الحسين عليه السلام. فدي نقطة مهمة في الحقيقة، لابد أن نقف عندها وقفة صدق وحق، وقفة تقويمية وتقييمية، إما لأنفسنا كمستمعين ولأنفسنا كخطباء منبر يحملون رسالة إبلاغية للشعيرة الحسينية، ولأنفسنا كمنتمين للمذهب الشيعي، حتى نستطيع أن نمثل الدور النهضوي للشعائر الحسينية. شوف شلون من خلال شعائر الحزن تمثل الدور النهضوي، من خلال شعائر تكوين الهوية الجمعية تمثل الدور النهضوي، من خلال شعائر الإبلاغ الحسيني تمثل الدور النهضوي. كذا يتحقق الحسين وإلا فلا. ولذا أنت من تقول تبكيك عيني، ليش تقول تبكيك عيني؟ كل إنسان يحمل في وجدانه إنسانية يقول تبكيك عيني، إذا وصل إليه الحسين حق وحقيقة، إذا عرف الحسين فعلا ذاك الوقت مباشرة يقول تبكيك عيني، لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت. يا ابن الزهرة على أرض كربلا، على أرض كربلا والحسين عليه السلام يصارع جنبات الموت وسكرات، تبكيك عيني لا لأجل مثوبتي لكنما عيني لأجل باكية، تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية، أنست رزيتكم رزايانا التي سلفا، يا وهونت الرزايا الآتية، يا وفجايع الأيام تبقى مدة وتزول، وهي إلى القيامة باقية، شيعتي مهما شربتم عذب ماء تذكروني، أو سمعتم بغريب أو ذبيح فاندموني، فأنا الصبط الذي من غير جرم قتلوني، ليتكم في يوم عاشورا، والله أبو السجاد ما حد صبر صبرا، عالج بروحا والشمر من فوق الصدر، يقل بضعيف الصاد سقني ما يقطرا، واجرك على الله والنبي سيد الكون، قال اللعين ابدان فلا اسقيك يا حسين، اسقيك اول يا بين حيدر غصة، خلى يجيني اليوم فارس بدر، واحنا ما نام مالي لو ذبحتك يا شفيع، قال الشهيد حسين العين ودمع العين نفذا يا شمر سوي اللي تسوي حسين صبا اذبحني ولا يدخل احد من شيعتي اذبحني ولا يدخل احد من شيعه النار احسين بعدك لا هنا عيشه